ولا يبلغ إلى نهاية فهمه فهوم محدثة مخلوقة، ثم إن هذا الكتاب عجالة الوقت وقبسة العجلان، وتذكرة يستصحبها المرء حيثما حل وارتحل، وإن أنسئ الأجل وأرخي الطول، وأنظرني الليل والنهار حتى يتلفع بالمشيب العذار، أردفته بكتاب أنضجه بنار الروية، وأردده على رواوق الفكرة، وأضمنه عجائب ما كتبته ولطائف ما جمعته، وعلى الله المعول في تيسير ما رمت، وله الحمد كلما قعدت أو قمت، والله الموفق للصواب. نعم، هو الآن يعني وازن بين كون كلام الله مخلوق وكون الفهوم محدثة مخلوقة، كلام الله غير مخلوق، معذرة، كون كلام الله غير مخلوق وبين وكون الفهوم محدثة مخلوقة، وهذه معادلة أو موازنة يعني ليس لها محل في هذا المقام. كما سبق أن ذكرت لكم، نحن مرتبطون باللسان الذي نزل به القرآن، واللسان الذي نزل به القرآن كما سبق لا يمكن تكون فيه مثل هذه الفهوم التي تدعى. والمؤلف رحمه الله تعالى يعني كأنه أراد أن يؤلف كتابا يكون فيه إنضاج أكثر، وهل هو كتاب الوسيط الذي جاء بعده هو أقل من البسيط؟ قد يكون، وقد يكون أو تكون أمنية عنده ولكنه لم يستطع إنجازها، يعني قد تكون هذه من الأماني التي لم يستطع إنجازها. وسنجد له إن شاء الله في كتاب الوسيط كتب أخرى مرتبطة بتفسير القرآن غير البسيط والوسيط والوجيز بإذن الله تعالى. بسم الله. قبل أن ندخل في قراءة تفسير الإمام الطبري، نجتهد حقيقة في مراجعة قول الله سبحانه وتعالى إرم ذات العماد التي وقع فيها إشكال في تفسير الطبري، ولا يزال الحقيقة وتعبير الطبري رحمه تعالى التعبير النحوي لا يزال فيه إشكال، ولكن يكاد أو تكاد تكون كلمة المفسرين، وإن اختلفوا طبعا في تحرير هذا المقام، تكاد تكون متقاربة، إن تكاد تكون كلمة المفسرين متقاربة. وعندنا من مثلا التفاسير تفسير ابن عطية رحمه الله تعالى، وابن عطية رحمه الله تعالى له طريقة يعني جميلة في التفسير، فهو رحمه الله تعالى لما جاء إلى هذه الآية ذكر ما اتفق عليه من التفسير، يعني ذكر ما اتفق عليه من التفسير، فقال وعاد قبيلة لا خلاف في ذلك. وهذه طريقة الحقيقة جميلة، ويكثر منها أو لا يكثر لكنها موجودة عند ابن عطية، أنه يلحظ مواطن الاتفاق، وأيضا موجودة عند الطبري، يلحظون مواطن الاتفاق فينبهون عليها ثم ينتقلون لمواطن الاختلاف. فهو قال عاد قبيلة لا خلاف في ذلك، واختلف الناس في إرم، فقال مجاهد وقتادة هي القبيلة بعينها، وهذا على قول ابن الرقيات مجدا تليدا بناه أوله أدرك عادا وقبله إرما، يعني كأنه جعل عاد، يعني كأنه جعل عاد عادين كما سبق أن ذكرنا. وجل المفسرين يذهبون إلى أن عاد عادين، وكذلك النسابة كابن الكلبي أو الكلبي، وكذلك مقاتل ابن سليمان، وكذلك أيضا ابن إسحاق يرون أن عاد عادا، فتكون عاد الأولى وعاد الثانية. أيضا من الفوائد في الكشاف المتعلق بنفس الفكرة، قال قيل لعقب عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح عاد، كما يقال لبني هاشم هاشم، ثم قيل للأولين منهم عاد الأولى وإرم تسمية لهم باسم جدهم، ولمن بعدهم عاد الأخيرة. وذكر أيضا شاهد قيس ابن الرقيات، ثم قال فإرم في قوله بعاد، إرم عطف بيان لعاد وإذان بأنهم عاد الأولى القديمة. وذكر قراءات، قال وقرأ الحسن بعاد إرم مفتوحتين. وأيضا هناك قراءة أخرى قرئ بعادي إرم عادي إرم ذات العماد بإضافة إرم إلى ذات العماد. فعندنا مجموعة أيضا من القراءات أيضا في كتاب النحاس، قال: وقراءة الضحاك بعاد بغير صرف جعله اسم للقبيلة. وقال: وقراءة الحسن بعاد إرم أضاف عاد إلى إرم ولم يصرفه، أي يصرف إرم. قال: وهذه الآية مشكلة على كثير من أهل العربية، يقول كثير من الناس إن إرم اسم موضع، فكيف يكون نعتا؟ ثم بدأ يتكلم عن هذا الموضوع، لأن قال أبو جعفر: والكلام في هذا من جهة العربية أن أبين ما فيه قول قتادة إن إرم قبيل من عاد، إرم قبيل من عاد، فهذا أبين ما فيه. ابن إسحاق كما ذكرت لكم قال إن إرم هو أبو عاد كلها، وهذا يفيدنا أيضا في الجانب ذكرته. وهنا أيضا من الفوائد الموجودة أيضا في كتاب ابن كثير أنه تحدث عما يقال ما يقال عن المدينة، وغلظ في ذلك في أن تكون إرم ذات العماد هي مدينة، وأن مبنية من لبن، لبن ذهب ولبن فضة. ثم قال: فإن هذا كله من خرافات الإسرائيليين ومن وضع بعض زنادقتهم ليختبروا بذلك عقول الجهلة من الناس أن تصدقهم في جميع ذلك. ثم قال: وقد ذكر ابن أبي حاتم قصة إرم ذات العماد، ها هنا مطولة جدا، فهذه الحكاية ليس يصح إسنادها، ولو صح إلى ذلك الأعرابي فقد يكون اختلق ذلك، أو أنه أصابه نوع من الهوس والخيال فاعتقد أن ذلك له حقيقة في الخارج وليس كذلك، وهذا مما يقطع بعدم صحته. وهذا قريب مما يخبر به كثير من الجهلة والطامعين والمتحيلين من وجود مطالب تحت الأرض فيها قناطير الذهب والفضة وألوان الجواهر واللواقيت واللآلئ والإكسير الكبير، لكن عليها موانع تمنع من الوصول إليها والأخذ منها، فيحتالون على أموال الأغنياء والضعفة والسفهاء فيأكلونها بالباطل في صرفها في بخاخير وعقاقير ونحو ذلك من الهذيانات، ويطنزون بهم. والذي يجزم به أن في الأرض دفائن جاهلية وإسلامية وكنوزا كثيرة، من ظفر بشيء منها أمكنه تحويل، هكذا جاءت العبارة. فأما على الصفة التي زعموها فكذب وافتراء وبهت، ولم يصح في ذلك شيء مما يقولون إلا عن نقلهم أو نقل من أخذ عنهم، والله سبحانه وتعالى الهادي للصواب. طبعا فقط من باب ثم قال: وقول ابن جرير يحتمل أن يكون المراد بقوله إرم قبيلة أو بلدة كانت عاد تسكنها، فلذلك لم تصرف فيه نظر، لأن المراد من السياق إنما هو الإخبار عن القبيلة، ولهذا قال بعده وثمود، معنى كأنه يضعف أن يكون المراد بها المدينة. طبعا كون ما ورد من خرافات الإسرائيليين ومن وضع بعض زنادقتهم هذا يحتاج إلى إثبات، وليس كل ما جاء غريبا في تاريخنا يلزم أن ننسبه لبني إسرائيل. طبعا له كلام آخر يعني أيضا يمكن أن يرجع إليه فيما يتعلق بهذه المدينة، لأنه قال: وإنما نبهت على ذلك لئلا يغتر بكثير مما ذكره جماعة من المفسرين عند هذه الآية من ذكر مدينة يقال لها إرم ذات العماد إلى آخره. فابن كثير رحمه الله تعالى يعني يستنكر مثل هذا، واستنكره أيضا جماعة من المفسرين أن يكون وجد أن يكون وجد أو لهم مدينة يطلق عليها إرم ذات العماد. بهذا يعلم أن ما يحكى اليوم من أنه يوجد مدينة أو أنه مكتشف مدينة وهي مدينة إرم ذات العماد هذا يحتاج إلى إثبات في أنها بالفعل هي، ولهذا لا نتسرع، وحتى لو وجدت هذه المدينة لا نتسرع في أن نقول إن هذه هي إرم ذات العماد، لأن هذه القضية كنا نثبت أنها إرم ذات العماد هذه تحتاج إلى يعني أدلة، حتى على الأقل يعني يغلب على الظن أنها صحيحة، فضلا عن تكون إيش يقينية. ولكن بعض المسلمين مع الأسف يتسرع في مثل هذه الأمور ويدعي أن ناسا اكتشفوا مدينة في الربع الخالي أو في الجنوب من جزيرة العرب مطمورة في الرمال، ويدعي أنها هي إرم ذات العماد، مع أنك تلاحظ المفسرين يستنكرون أن تكون إرم ذات العماد هي وصف للمدينة خصوصا كبار المحققين منهم. آخر فائدة ذكرها أيضا، طبعا فوائد متعددة لكن انتخبت منها هذه الأمور، آخر فائدة ذكرها الطاهر بن عاشور وهي جميلة، يعني تعتبر ضابط مهم، قال يعني عن إرم: وهو ممنوع من الصرف للعجمة. سبق واحد ذكر الأسبوع الماضي الظاهر أنه استشكل هذه، لاحظوا الفائدة، قال: لأن العرب البائدة يعتبرون خارجين عن أسماء اللغة العربية المستعملة. وهذه فائدة، العرب البائدة قال يعتبرون خارجين عن أسماء اللغة العربية المستعملة، فتعجيمها أو الحكم عليها بأنها عجمية ليس أنها ليست لها أصول عربية، وإنما القياس بلغة العرب أو بلغة القرآن التي تكلم بها العرب الذين نزل بلغتهم القرآن، فيعتبرون ما عداها حتى لو كانت أصوله عربية قديمة يعتبر إيش؟ أعجميا. فهذه فائدة مهمة وضابط جيد فيما يتعلق به أيضا ما حكي أنه أعجمي مما أصوله من لغة العرب القديمة. نعم. مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية، مركز تفسير الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.